نعمل ايه نصيبنا وقدرنا نعمل ايه هيبقى معايا عايز جناية فضلت سنة حول مستنيه عايز جناية فضلت سنة حول مستنيه عايز جناية الحب